الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا يخيب من قصده ولا ينسى من ذكره، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا بعد انتهاء قراءة ما جاء في غزوة الخندق وما جاء في شأن بني قريظة سنقرأ ما قيل فيهما من أشعار. ذكر ابن إسحاق قال ضرار بن الخطاب ابن مرداس أخو بني محارب ابن فهر في يوم الخندق قال: ومشفقة تظن بنا الظنون كأن وقد قدنا عرندسة طحونا، ومشفقة تظن بنا الظنون كأن وقد قدنا عرندسة طحونا، زهاءها أحد إذا ما ترى بدت أركانه من ناظرين، الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينا، ودردا كالقداح مسومات نأم بها الغواة الخاطئين، كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحون، أناس لا نرى فيهم رشيدا وقد قالوا ألسنا راشدين، فأحضرناهم شهرا كريتا وكنا فوقهم كالقاهرين، نراوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججين، بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها المفارق والشؤون، كأن وميضهن معريات إذا لاحت بأيدي مسلطين، وميض عقيقة لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبينا، فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين، فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا، إذا دن الظلام سمعت نوحا على سعد يرجعنا الحنينا، وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين، بجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب قد حمت العرينا. هذه القصيدة يبين فيها ضرار ابن الخطاب ابن مرداس، يبين فيها ما كانوا فيه من أهبة الاستعداد، ومن ثم يقول: ومشفقة تظن بنا الظنون كأن وقد قدنا عرندسة طحونا. يقول من يرانا كان يشفق بنا وكان يظن بنا الظنون، ولكننا قدنا كتائب جرارة. العرندسة مصطلح يطلق الكتيبة، وخاصة الكتيبة صاحبة العدد الكثير، حتى أنه يقول زهاءها يعني يشبهها، أحد إذا ما ترى بدت أركانه للناظرين، من كثرة العدد تكاد لا ترى من أحد إلا طرفيه، من كثرة العدد تكاد لا ترى من جبل أحد إلا إيه؟ إلا طرفيه فقط، الأبدان فيها مسبغات، هو يعني بالأبدان الدروع التي تقي الأجساد، يعني يريد أن يبين أن الجيش كان مجهزا ومعدا بعتاده. الأبدان فيها مسبغات يعني الدروع فيها كاسيات، وأنت تعرف أن من جنة المقاتل الدرع، الدرع كما ذكرنا سلفا ثياب مفصلة لكنها من حديد، حلق ضيقة أو متوسطة، يعني يمسك بعضها في بعض، تقي المقاتلة ما يأتيه من سيوف أو رماح أو سهام. الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينة. اليلب ده كان بيلبس على رأسه المقاتل زي طاقية كده، لكنها من جلد مخرز بعضه في بعض، ولما يضرب كده بالسيف مثلا على رأسه ويأتي على القرنصلة يلبسها، يقوم لا تصل إلى رأسه، يوم ما تقطع إيه؟ تقطع الجلد. وجردا كالقداح مسومات نأم بها الغواة الخاطئين. الجرد هنا ليس معناها السيوف، إنما الجرد يطلق على الفرس قصير الشعر سريع الخطى أو سريع الجري. وجردا كالقداح، والقداح اللي هي السهام. وجردا كالقداح مسومات، المسوم اللي هو إيه؟ المعلم أو المرسل على الشيء. نأم بها الغواة الخاطئين، يعني بالغواة مين؟ الذين خرجوا عن إلفهم وسفهوا آلهتهم، يعني بهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. هو بهذا الترتيب بيصف إيه؟ بيصف في الجيش. قال كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحون، يعني يصف الجيشين في التقارب. أناس لا نرى فيهم رشيدا، ويصف الصحابة بالسفه. لماذا؟ لأنهم تركوهم وتركوا دين إيه؟ وتركوا دين آبائهم. أناس لا نرى فيهم رشيدا وقد قالوا ألسنا راشدين، فأحضرناهم شهرا كريتا. الحجر معناه حبسناهم، يعني مش الحجر معناه الحبس. حجر على فلان رفع عليه دعوة عدم تصرف في المال، مدام عدمه التصرف معناها ايه؟ حبسوا. فأحضرناهم شهرا كريتا، كريت يعني كامل. وكنا فوقهم كالقاهرين نراوحهم ونغدو كل يوم في الصباح وفي الايه؟ وفي المساء. عليهم في السلاح مدججين، ورايح جاي بزي المقاتل الكامل. بأيدينا صواري مرهفات اللي هي السيوف، نقد بها المفارق والشؤون. المفرق اللي هو مقدمة الايه؟ طب والشؤون؟ مجتمع العظم ده. الشؤون مجتمع الايه؟ مجتمع عظم الرأس. كأن وميضهن معريات إذا لاحت بأيدي مسلطين. يعني السيف بنور، وبعدين خاصة لما يبقى في ايد واحد محارب. وميض عقيقة لمعت بليل. العقيقة انت عارف السحابة لما بتتنتف كده تتقطع، يوم الجزئية منها. طب تعالى معايا لما تشوف في يوم من الايام كده في برد شديد او هواء شديد او عاصفة، ومع العاصفة برق. البرق بيعمل ايه؟ بيعمل كشرخ في السماء كده. الشرخ ده ممكن يمتع حتى السحابة كده تهطل في الحال المطرة. بيقول كأن وميض السيوف يشبه في لمعان البرق مع قطعة السحاب. لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبينة. العقائق الثانية غير الأولى. بيقول لك يعني وميض السيوف لما بيلمع السيف يقوم يأتي على العدو فيقع في أسرنا. والأسرة دول سبايا ولا لا؟ سبايا. يبقى مستبينة مش معناها واضحة، معناها من جمع مستبه. جمع ايه؟ مستبه. والمستبه اللي هو ايه؟ اللي هو الأسير. فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين. قال هم تعوذوا بالخندق ده. كلام مين؟ كلام درار، وهو كان كافرا. فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعد الرهينة. لو مشينا احنا مشينا وسبناكم سعد ايه؟ قتيل. إذا جن الظلام سمعت نوحة على سعد يرجعنا الحنينة، وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين. هل الكلام ده سيتحقق أو لا يتحقق؟ لن يتحقق. بجمع من كنانة غير عزل، يعني هنرجع مرة تانية لكن معنا مجموع من كنانة، والمجموع ده يعني مدجج بالسلاح. صفتهم كأسد الغابي قد حمت العرين. شفت الأسد لما بيحاول يحمي العرين بتاعه بيعمل ايه؟ بيزأر. طبعا ده كلام مين؟ درار ابن الخطاب ابن مرداس. طيب ده القصيدة الشؤون المعنوية بتاعت الكفر. تعالى لنرى الشؤون المعنوية بتاعت المسلمين. أجابه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال: وسائلة تسائل ما لقينا. ده كان يقول هو مش فقه، تظن بنا الظنون. دي مرات بردي عليه بيقول: وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين. لو شفتنا تجدونا صابرين. صبرنا لا نرى لله عدلا، على ما نابنا متوكلين. وكان لنا النبي وزير صدق، به نعل البرية أجمعين. نقاتل معشرا ظلموا وعقوا، وكانوا بالعداوة مرصدين. نعادلهم إذا نهضوا إلينا، بضرب يعجل المتسرعين. ترانا في فضافض سابغات، كغدران الملا متسربلين. وفي أيماننا بيض خفاف، بها نشفي مراح الشاغبين. بباب الخندقين كأن أسدا، شوابكهن يحمين العرين. فوارسنا إذا بكروا وراحوا، على الأعداء شوسا معلمين. لننصر أحمدا والله، حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم أهل مكة حين ساروا، وأحزاب أتوا متحزبين، بأن الله ليس له شريك، وأن الله مولى المؤمنين. فإما تقتلوا سعدا سفاها، فإن الله خير القادرين. سيدخله جنانا طيبات، تكون مقامة للصالحين. كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم، كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم، خزايا خائبين. خزايا لم تنالوا ثم خيرا، وكدتم أن تكونوا دامرين. بريح عاصف هبت عليكم، فكنتم تحتها متكمهين. كلام قوي جدا. بيقول لهم يعني ايه؟ انتوا طلعتوا وعبرتوا عن انفسكم، وانت وصفت جيشك، طب تعالى خد عندك جيشنا. كان عايز اي انسان ينظر ليه حتى يرى من منا الصابر ومن منا الهالع والجازح. ده اللي احنا صبرنا. لا نرى لله عدلا، يعني ايه العدل؟ النظير والمثيل. ومن ثم قالوا في الكلام: فلان عديل او عدل فلان. عدل يعني يساويه. وذكرنا ان العدل تقال في ايه؟ في المصاهرة، ولا تقال في الماديات، في الامور الايه اللي هي يعني فلان معاه فلوس مثل فلان. فلان عدل فلان يعني يساويه. صبرنا لا نرى لله عدلا، يعني صبرنا على التوحيد، صبرنا على التوحيد، لا نرى لله شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا. على ما نابنا متوكلين، صبرنا على ما نابنا من مصائب، ومع هذا نحن على التوكل صرنا. وكان لنا النبي وزير صدق، به نعل البرية أجمعين. يعني نحن موحدون صابرون، أسوتنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبالصبر والتوحيد وباتباع النواسم نحن أعلى الناس، نحن أعلى الناس، لا يساوينا أحد إلا من دان بديننا. نقاتل معشرا ظلموا وعقوا. هو مين اللي جاي يعتدي على مين؟ أهل مكة جايين يعتدوا على الناس والصحابة. طيب ده عقوق ولا ما هو عقوق؟ عقوق. طيب ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. وكانوا بالعداوة مرصدين. نعاجلهم إذا نهضوا إلينا. هو لما طلع عمرو بن عبد ود خرج كده على الناس هو وعكرمة بن أبي جهل والمجموعة اللي كانوا معاه، كانوا رايحين فيه؟ كانوا بيتفسحوا ولا كانوا رايحين يروا المسلمين قوتهم؟ رايحين يزروا قوة. طب كان مقالهم ايه؟ رجعوا ام قتلوا؟ يبقى مين تحرك لمين؟ قريش تحركت ومع هذا قتلوا. نعادلهم اذا نهضوا الينا بضرب يعجل المتسرعين، ترانا في فضافض سابغات. ما هو ضرار بيقول ان احنا كنا لابسين حتى عبر عنها بالابدان مسبغات، لا هنا قال له ترانا في فضافض سابغات. انت عارف الفضفاض اللي هو ايه؟ الواسع، الثياب اللي ايه؟ الواسع، ومع اتساعه ايه؟ سابغ كاسي. كغدران الملا متسربلين، عبر عن الايه؟ عن الاسود معاه ازاي؟ برضه تعبير اقوى. وفي ايماننا بيض خفاف اللي هي ايه؟ بها نشفي مراح الشاغبين بباب الخندقين كأن أسدا شوابكهن يحمين العرين. فوارسنا إذا بكوا وراحوا على الأعداء شوسا معلمين. عارف الشوس اللي هو ايه؟ يقول لك فلان دي ابن الأشاوس. يعني ايه الأشاوس؟ الأكابر. يعني لما يعامل المشرك بيعامله بكبرياء. هو يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعمرو بن عبد ود، من فيهم كبير السن؟ عمرو. لكن طلع له علي وكان يعني شابا، وايه وقال له يعني فلتكن انت الى الوراء وياتيني. قام قال له لا، قام قال له يا ابن اخي انا لا اريد ان اقتلك. قام قال له ايه؟ ولكني اريد ان اقتلك انت. ايه انت ولا حاجه اهو. بقول له فوارسنا اذا بكروا وراه على الاعداء شوسا معلمين، يعني يعاملوهم بايه؟ بكبر. وطبعا الكبر مذموم الا في ايه؟ الا في مثل هذه المواطن. كما ان الخيلاء يعني بغيضه او امرها بغيض الا في الحروب. في الحرب امشي كده وتبختر يعني حتى تنزل الرعب في ايه؟ في قلب عدوك. ثم بين ان كبرنا على عدونا ما هو الا سبيل للنصر، لننصر احمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم اهل مكة حين ساروا واحزاب اتوا متحزبين. جمع المجموعة يعني مجابهتنا للاحزاب ليست من قبيل الحرب ولا من قبيل الدفاع عن البلد فقط، لكن دفاع ودعوة، دفاع ودعوة. ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبين بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. انتم متعيرون بمقتل سعد، فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين. تبلغش ربنا قادر عليك وعلى غيرك. سيدخله جنانا طيبات تكون مقامة للصالحين. انت ما قتلت السعد، انت عجلت به الى جنة الله. شوف ده هو ايه؟ ده الكبر في الحرب. سيدخله جنانا طيبات تكون مقامة للصالحين كما قد ردكم فلا. عارف الفل اللي هو ايه؟ لا، البقية من الشيء. مش كان بيقولوا فنون لما كنا احنا بنتكلم نقول يا جماعه المضاد لا تجوز، يقولوا انتوا اصلا انتوا فنون، مش كده؟ يعني ايه فنون؟ بقيه النظام السابق، مش كده؟ طيب اهو كما قد ردكم فلا. ما فرق مجموعكم شتاتا فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين. خزايا لم تنالوا ثم خيرا، ثم يعني هناك. وكدتم ان تكونوا دامرين، ده لو كان كنتوا هتدمروا. بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحتها متكمهين. عارف متكمهين ايه؟ يعني عميتوا. ما كنتم ترون بعضكم بعضا. الأكمة الذي ولد أعمى لما قامت الريح وهبت جعلتكم فلولا وتشردتم وكنتم لا تروا بعضكم بعضا. خزايا لم تنالوا ثم خيرا وكدتم أن تكونوا جامرين بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحتها متكمهين. تبقى هذه القصيدة إجابة على قصيدة مين؟ فرار. طيب تعالى بعد ذلك لننظر ماذا قاله ابن الزبعري عبد الله ابن الزبعري السهمي. عبد الله ده أسلم بعد كده، أسلم بعد هذا، هو شاعر في الكفر وليه والإسلام. لما سمع قصيدة كعب، انت عارف يعني ايه يعني واحد مشرك يقول قصيدة ويبدي عليه واحد مسلم، معناها ان الحالة المعنوية بترتفع بايه بهذه الاشياء، فهو عايز يظهر نفسه ان هو اللي غلب، فده قصيدته في المسلمين مع ان هو ماشي ايه مهزوم منهزم، رجع فارا رجع مشردا. طيب يقوم المسلم يودي عليه، يقوم توصل يقوم يقول له الله، طب انت قصيدتك ضعيفه، سيبني انا اقول اعبر انا. طلع عبد الله بن زبعري السهمي وقال قصيده، قال فيها ايه؟ حي الديار محى معارف رسمها طول البلا وتراوح الاحقاب. شوف بدأها ايه، قال يعني البلاد كانت معلمه، كان لها حدود، الحدود تاهت بالبلاوي الكثيره وطول الزمن. حي الديار محى معارف رسمها طول البلا وتراوح الاحقاب، فكأنما كتب اليهود رسومها الا الكنيفة ومعقد الاطناب، قفرا كأنك لم تكن تنهو بها في نعمة بأوانس اتراب، فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خلق المقام يباب، واذكر بلاء معاشر واشكرهم ساروا بأجمعهم من الأنصاب، أنصاب مكة عامدين ليثرب في ذي غياطل جحفل جبجاب، يدع الحزون مناهجا معلومة في كل نشر ظاهر وشعاب، فيها الجياد شواذب مجنوبة قب البطون لواحق الأقراب، من كل سلهبة وأدرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب، جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب، قرمان كالبدرين أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب، حتى إذا ورد المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قد ضاب، شهرا وعشرا قاهرين محمدا وصحابه في الحرب خير صحاب، نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب، لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير صغب وذئاب. شفت هو قال القصيدة؟ يعني هو كده أقوى من قصيدة درا، وصف فيها الجيش بالسلاح والفرسان وقال اللي هو عايز يقوله، وبعدين تنى وجمع الأحزاب. ما هو كان في الأحزاب مين؟ عيينة ابن حصن الفزاري، مع ان هو كان قبلها بكم شهر كده بتوسل للنبي عليه الصلاة والسلام ويعني عايز يركع له يقول له يا محمد بس ائذن لي ارعى ابني في هذه المنطقة. فهو ذكر بدت الايه الغطفان عليهم عيينة، افهم الترتيب، وبعدين الاحزاب عليهم مين؟ ابو سفيان. ما ابو سفيان دي كان قائد العام، ما بيقول له اهو جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب، كرمان الكرم اللي هو ايه الشبيه والمثيل، والكرم تقال في السيد، كرمان كالبدرين شبههم بالايه بالبدر عند الاكتمال، أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب. يعني الفقير يغيثون الفقير، وبعدين الهراب اللي يهرب إلى ملجأ عندهم. بيذكر في صفات مين؟ في صفات السيادة. ما هو صفات السيادة؟ أن ترعى الفقير، وأن تنصر المظلوم، وأن تغيث الملهوف حتى لو كان في الكفر، لو كان في الكفر. حتى إذا ورد المدينة وارتدوا للموت كل مدرب قضابي لبسوا يعني عدة الايه المقاتلين شهرا وعشرا. ده كان يقول شهرا كريتا، لكن ده قال لك شهر وايه وعشرة، جابها بالايه بالمدة. قاهرين محمدا وصحابه في الحرب خير صحاب، مع ان اصحاب محمد خير اصحاب الايه خير اصحاب في الدنيا. يعني معناها لم يتركوا محمدا، ده كلام مين؟ كلام وهو كايه وهو كاف. قال نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب، جلونا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سغاب وذئاب. لولا انهم احتموا بالخندق كنا تركناهم قتلى تأكلهم الطيور الايه والذئاب. طيب ده شاعر ابن الزبعاري. شوف حسان قال ايه بقى. يبقى كعب بن مالك رد على مين؟ طيب ما كل واحد كده له كفء في الايه في الحالة. طبعا حسان لا شعر كشعر حسان، تفهم معايا الترتيب؟ لماذا؟ لان النبي صلوات الله وسلامه عليه بين انه ايه مؤيد بايه بروح القدس. قال حسان مجيبا لابن الزبعاري، هل رسم دراسة المقام يا باب متكلم لمحاور بجواب قفر عفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مرباب ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب فداء الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب واشكو الهموم إلى الإله وما ترى من معشر ظلم الرسول غضاب ساروا بأجمعهم إليه وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الأحزاب حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الأسلاب وغدوا علينا قادرين بأيديهم ردوا بغيظهم على الأعقاب يهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب فكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب عات الفؤاد موقع ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب علق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب. طيب تعال كده لننظر في قصيدة ايه حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. مبين في القصيدة يعني انت بتقول الديار محير اسمها. طب انا بقول لك بالهدوء كده، هو اليباب ده الفقر والخيبة يعني. قال له يعني هل رسم دراسة المقام يباب متكلم لمحاور بجواب قفر. القفر هو المكان ايه اللي مش فيه لا زرع ولا. طيب قفر عفا رهم السحابة رسومه. عارف رهم السحابة اللي هو ايه؟ الرهم ده المطر الدائم. وعفى يعني مسح الأثر، مسح الايه؟ مسح الأثر. قفر عفى رهم السحاب رسومه. وهبوب كل مطلة مربابه. يبقى ايه اللي عفى الرسم؟ ايه اللي مسح الاثر؟ العاصفة والمطر ولا اللي عفاها جيش قريش؟ مين اللي مسح الاثر؟ هم لما اتحركوا بالمجموع هربوا ولا رجعوا بخاطرهم؟ طب هربوا بسبب ايه؟ الرياح والعاصفة. ما الرياح كان معاها برد، وكان مع البرد مطر شديد وهوى شديد. طيب يبقى ايه اللي ازال الاثر؟ المطر والرياح ولا جيوش قريش؟ افهم شوي. يبقى حسان وضح له، قال يا اخي بيتكم وانتوا كسرتكم اللي مسحت الرسم. لا بقى اللي مسح الرسم هروبكم. لما نزل المطر مع الرياح الشديدة والبرد الشديد خلعت خيامكم ومن ثم تاهت معالمكم. دم يعني قفر عفى رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مربابه. طيب ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب. فدع الديار وذكر كل خريبة، بدل ما تفخر علي انك جاي بجيشك ومعاك عرايسك. عارف العروس اللي هي ايه؟ اللي بيسموها في اللغة العصرية المزة، تمام؟ معاه مزز. طب ما هو كانت قريش هكذا في حروبها، كانت بتحارب كيف؟ بتخرج النساء امامه. ليه بتخرج المرأة؟ لرفع الحدى المعنوي. وفي نفس اللحظة يقول له ها يا انت يا هي، يا ترجع بلا زوج، يا اما تعمل كل ما في وسعك حتى ترجع لها. افهم معايا الترتيب. ما هو ده من الحال المعنوي عند قريش، بتطلع النساء في الحرب، مش بتطلعهم من سيوف، بتطلعهم من قبيل يعني يرفعن الحياة المعنوية عند الرجال، تقول اغنية، تقول شعر، تحفزه وهكذا. قال له يعني فدع الديارة وذكر كل خريدة. الخريدة اللي هي المرأة الناعمة. قال له يعني حنبكش على بعضينا. فدع الديارة وذكر كل خريدة بيضاء آلسة الحديث كعاب. ايه المرأة اللي بتتكلم كلام كله انوثة، بتونس ولا بتوحش؟ بتونس. قال له احنا عارفين الدور، ما انت جاي اللي محفزك واحدة ست، تمام؟ بكلامها الناعم جابتك. طيب خلاص ما بتكلمش بقت وتقول لي احنا محينا الرسوم. لا، اللي محى الرسوم المطر الشديد والهواء الشديد، انت مالكش لازمة. فدع الديارة وذكر كل خريدة، دع الديار ودع المرأة الناعمة بيضاء آنسة الحديث كعاب. الكعاب اللي لسه صدرها ايه؟ بيبدأ يلف كده. طيب وبعدين قال لي بعديها واشكو الهموم الى الاله وما ترى من معشر ظلم الرسول غضا، ساروا باجموعهم اليه وألبوا اهل القرى وبوادي الاعراب. ومن اللي ألب؟ قريش. وهم جايين، انت مش الك معانا؟ ايه رايحين فين؟ رايحين لمحمد عايزين نستأصله، ولا مالكش يعني ولا مش هدفك هدفنا؟ يطلع معاه يقلب ده ويقلب ده حتى وصل الى الايه؟ البادية الاعراب. إيه مش معانا؟ قال يلا معاكم. جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الاحزاب حتى اذا وردوا المدينة وارتدوا قتل الرسول ومغنم الاسلاب. هم جايين مخصوص يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يغنموا الاسلاب. ايه هو الاسلاب؟ عدة القتلى. طيب وغدوا علينا قادرين بأيديهم ردوا بغيظهم على الأعقاب. لما جاءونا بهدف الغدر النتيجة أنهم ردوا إلى بلادهم غياظة، يعني رجعوا إلى الأعقاب. إيه هو العقب؟ خلفك. العقب هو إيه؟ الخلف. ردوا بغيظهم على الأعقاب يهبوب معصفة تفرق دمعهم. ايه اللي يهبوب؟ الرياح. والمعصفة من صفات الايه؟ الريح. تفرق دمعهم وجنود ربك سيد الارباب. الجنود الملائكة، يعني ارسل الله عليهم الريح والملائكة والمطر وكل هؤلاء جنود. فكفى الإله المؤمنين قتالهم، دي نعمة على مين؟ نعمة للمؤمنين، وأثابهم في الأجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم. الصحابة لما حوصروا لمدة 40 يوم، المدة طويلة، المدة طويلة، وانت عارف معناها 40 يوم معناها ايه؟ معناها ما فيش خروج من المدينة، ما فيش خروج للمجيء حتى من يروح السوق ولا يرجع من السوق، فالطعام جوه المدينة كاد ان ينفد، وكان بيبقى في جوع. من بقى فكفى الاله المؤمنين قتالهم واثابهم في الاجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم. جمع مين؟ تنزيل نصر مليكنا الوهاب، واقر عين محمد وصحابه، واذل كل مكذب مرتاب، عات الفؤاد موقع ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب، علق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب. طيب، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قصيدة على نفس النمط والوزن والقافية، يعني حركه شعر مين؟ شعر حسان. فقال مجيبا لحسان: أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب، بيضاء مشرقة الذرى ومعاطنا حم الجذوع غزيرة الأحلاب، كالنوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب، ونزائعا مثل السراح نما بها علف الشعير وجزة المقضاب، عري الشوي منها وأردف نحبها جرد المتون وسائر الآراب، قودا تراح إلى الصياح إذا غدت فعل الضراء تراح للكلاب، وتحوط سائمة الديار وتارة ترد العدا وتؤب بالأسلاب، حوش الوحوش مطارة عند الوغى عبس اللقاء مدينة الإنجاب، علفت على دعة فصارت بدنا دخس البضيع خفيفة الأقصاب، يغدون بالزغف المضاعف شكه وبمطرصات في الثقاف صئاب، وصوارم نزع الصياقل غلبها وبكل أروع ماجد الأنساب، يصل اليمين بمازن متقارب وكلت وقيعته إلى خباب، وأغر أزرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهاب، وكتيبة ينفي القران فتيرها وترد حد قواحز النشاب، جأوى ململمة كأن رماحها في كل ملحمة صريمة غاب، تأوي إلى ظل اللواء كأنه في صعدة الخطى فيء عقاب، أعيت أبا كرب وأعيت تبعا وأبت بسالتها على الأعراب، ومواعظ من ربنا نهدي بها بلسان أزهر طيب الأثواب، عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ما عرضت على الأحزاب، حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها ذو الألباب، جاءت سخينة كي تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. طيب تعال كده نشوف كعب قال ايه في القصيد. قال يعني من نعمة ربنا علينا ان المطر نزل، المطر لما نزل الاحزاب هرب، يبقى دي واحد. الشيء الثاني العشب اللي في الارض طلع لما العشب طلع ربنا هيعوضنا خير، ما احنا جوعنا مدة، جوعنا مدة، وهذه المدة ما رعينا فيها أنعامنا، ما احنا حابسين أنعامنا في البيوت، ومن ثم خلاص الذر كاد أن يعدم، والبهيم أصابه الوزال، والناس أصابها جوع. فمن نعمة ربنا علينا أن ربنا أنزل المطر هرب به الأعداء وأنبت به الايه؟ العشب. لما العشب نبت خلاص هنشوي، يعني معناها البهيم هيسمن، ما هو العشب ده علف، العشب مش علف، علف. طيب هتطلع الصبحية ترعى واخر النهار ترجع سمينة، ومن ثم يعني ده كله من نعم الله تعالى علينا، النخل هيبدأ يشتغل والعشب اخضر، وبعدين ان الحجارة السوداء اصبح فيها حشيش اخضر، ما اللوب ده الحجارة السوداء، كاللوب يبذل جمها وحفيلها، عارف الحفيل هو ايه؟ الحفيل الضرع لما بتمتد تبقى ايه؟ بتبقى حافلة. كاللب يبذل جمها وحفيلها للجاري وابن العم والمنتابي. طيب يبدأ الارض السوداء اللي اجتمع فيها من ثمر ده سيكون للقريب والغريب والجار والوارد السبيل. طيب ثم بعد ذلك ونزائعا مثل السراح نما بها، النزائع دي مرد بها الخيل، مرد بها الايه؟ الخيل. نما بها علف الشعير وجزة المقضاب، علف طبعا العلف سمنها اصبحت ايه؟ سمينة. وبعدين عري الشوي، ايه اللي بيشوى من الخيل؟ الخيل لما بتذبح ايه اللي بيشوى منها؟ يا راجل يا راجل قول معايا وغير انت، لما بلاش احنا النهارده الخيل في بلدنا مش بنذبح لان ما حدش يعرفه، لما انت عايز تاكل كوارع بتشوي ايه في البهيمه؟ بتشوي ايه؟ بتشوي رجليها عشان تحوش الايه؟ الشعر. طيب يبقى الشوي من الخيل اللي هو ايه؟ قوائمها، عري الشوي اللي هي ايه؟ قوائمها مش فيها شعر، عري الشوي منها وارجف، ايه الردف؟ اللي هو اخره، تحضها جرد المتون، متونها ليس فيها شعر، تمام؟ هو بيوصف الايه؟ في الخيل. وسائر الاعراب قودا تراح الى الصياح اذا غدت، فعل الضراء تراح للكلاب. انت عارف الضراء اللي هي ايه؟ مع زي الضراء اللي هي الكلاب الضارية، والكلاب اللي هو المعلم، الكلاب اللي هو بعلم ايه؟ لو بعلم الكلاب. وتحوط سائمة الديار وترة ترد العدا وتأب بالأسلاب، السائمة اللي هي السائمة اللي هي ايه؟ ماشي الأنعام بتخرج ترعى. طيب ترد العدا وتأب بالأسلاب، الأول هو الرجوع والأسلاب من غنيمة ولا طيب حوش الوحوش، حوش الوحوش مطارة عند الوغى، عبس اللقاء مبينة الإنجاب. المطارة أو المطارة لما واحد كده يبقى بنقول عنه خفيف وطاير، اللي هو ايه؟ مين هو الخفيف ده؟ الإنسان اللي هو مالوش رأي بنسميه، أو كثير حركة بنسميه ايه؟ نسميه خفيف، تمام؟ يبقى حوش الوحوش مطارة عند الوغى، يعني مستخفة ومستهترة، أو مستخفة ومستهترة. عبس اللقاء يعني فلان عابس، إذا إيه؟ إذا ارتسمت على وجهه غبرة. عبس اللقاء مبينة الإنجاب، يعني ما بينت الانجاب اللي هو الانسان اللي لما يقابل ضيف بيقابله كويس، يقوم وجهه يبقى منور. علفت على دعة فصارت بدنا، السائمة كانت من زمان محبوسة، فلما طلعت مرة واحدة الخضرة عملت ايه؟ عرفت بعد ترك. فلما عرفت بعد ترك عملت ايه؟ بدنت، يعني ايه؟ سمنت. ثم بعد ذلك بدأ يصف الجيش، وصوارم نزع الصياقل غلبها، وبكل أروع ماجد الأنساب يصل اليمين بمازن متقارب، وكلت وقيعته إلى خباب. ده كل وصف الجيش. طيب تعالى بعد ذلك لسه بغنتين. بعد ذلك قال ابن هشام: حدثني من أثق به؟ قال: حدثني عبد الملك ابن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير قال: لما قال كعب بن مالك: جاءت سخينة كي تغالب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. فليغلبن مغالب الغلاب، يعني معناها قريش جاءت على أن تهزم ربنا. هو يعني الحرب متكافئة، النتيجة ايه؟ ان من جاء يغالب هو المغلوب، من جاء يغالب هو ايه؟ هو المغلوب. لما قال كعب بن مالك: جاءت سخينة كي تغالب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. لكن طبعا يعني كلمة حدثني من أثق به فيها جهالة، فيها ايه؟ ومن ثم الحديث ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق. طيب قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق: من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المداد وبين جذع الخندق.